وهذه الصفة أعني التكبيرة أربعة هي التي ثبتت بها الأحاديث الصحيحة، ولذلك رواياتها أكثر وهي أشهر، وعليها العمل عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين كما تقدمت الإشارة إليه. فبين أنه إذا كبر التكبيرة الرابعة أنه يقف، بمعنى أنه لا يستعجل ويسلم مباشرة، وإنما ينتظر قليلا ثم يسلم. ثم قال بعض العلماء إنه يحتمل أن هذا الوقوف قليلا، أولا لم يذكر أي دعاء في هذه الرابعة، ولذلك بيّن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يحفظ في هذه التكبيرة الرابعة شيئا، وقد جمع الله له رحمه الله من العلم بالسنة وآثار الصحابة رضوان الله عليهم وأئمة السلف ما لا يخفى، لأنه تأخر عن إخوانه من الأئمة فاطلع على السنن والآثار، فقل لا أحفظ في هذا، لا أعلم فيه شيئا، أي دعاء مخصوصا يقال بعد التكبيرة الرابعة، وهذا هو الذي عليه العمل. هناك وجهان للعلماء، قال بعض العلماء إنه بعد الرابعة يدعو قياسا على الثالثة، ولأنها تكبيرة من تكبيرات الصلاة، ولأن المقصود الدعاء للميت ونحو ذلك مما ذكروه من التعليلات العقلية ولها وجهها. ومن أهل العلم من قال إنه لم يرد شيء فلذلك يسكت قليلا ثم يسلم. أصحاب هذا القول قال بعضهم الجوزجاني يقول أنه يحتمل أن الإمامة يسكت قليلا لأن الناس في القديم لم تكن عندهم الوسائل الموجودة الآن في عصرنا من آلات السماع هذه التي تبلغ الصوت كالميكروفونات ونحوها، فإذا سلم الإمام وكانت الصفوف طويلة أو العدد كبيرا فإنه يحتاج إلى وقت حتى يصل التسليم إلى أطراف الصفوف، ومن هنا كأنه لو سلم بعد التكبير مباشرة بعد الرابعة مباشرة لا زال أقوام في الصلاة، فربما سلم قبل أن يكبروا التكبيرة الرابعة ويخرجوا من صلاتهم، وهذا ذكره الجوزجاني احتمالا، وذكره بعضهم في رواية زيد بن أرقم على أنه من كلام الصحابي أو الراوي كالمدرج بيانا للسبب والعلة، وهو الحقيقة محتمل. لكن هناك عبارة لطيفة وجميلة لهذا الإمام الجوزجاني رحمه الله أنه لما ذكر هذه العلة من نفسه قال يحتمل أنه خاف أن يسلم قبل أن يكبر المأمومون وراءه، ثم قال إنه بيّن رحمه الله أن هذا احتمال، فإن كان صوابا قال فبتوفيق الله، وإن لم يكن صوابا يقول فإني أبرأ إلى الله أن أقول في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يرده أو أراد خلافه. هذا والله العلم، أن الإنسان إذا أراد أن يسلم في علمه وتعليمه للناس أن ينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان من المنقولات في الكتاب والسنة فإننا ننقله كما ورد عن الصحابة والتابعين وأئمة الهدى، لا نزيد فيه ولا ننقص. فإن أراد الإنسان أن يزيد شيئا وله وجهه وله دلاء عليه أن ينصح للأمة ويبين لها أن هذا أمر محتمل. تأمل هذا من هذا العالم الجليل رحمه الله برحمته الواسعة، وما أصبح فيه بعض المتأخرين أنه يأتي إلى الآيات في القرآن والأحاديث في السنة ويستخرج منها ما يقولون كاللطائف وكالفتوحات، ثم كأنه يجزم بأن هذا هو المراد من الآية أو المراد من الحديث، وهذا يقول وإني لأبرأ إلى الله، يبرأ إلى الله عز وجل أن يحمل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحتمل، أو يصرفه على وجه لم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أراد خلافه. وهذه مسؤولية عظيمة، ولذلك تجد المتأخرين يتعجبون ويطربون، كما يقال لم يصح قال إن من البيان لسحنا، فالطرب هو المراد به أنهم يفرحون حينما يجدون الرجل يمسك الآية ثم يأخذ فيها يمينا وشمالا، فيقولون هذا هو العلم، هذا هو المفسر. لكن إذا وجدوا عالما جليلا من أئمة السلف في كتاب تفسير قديم لا يعطي إلا بقدر الكلمة ودلالتها، يتورع عن أن يقول عن الله ورسوله في كلامه ما ليس منه، حينما يجدون بعض مشائخنا الكبار الأئمة العلماء الراسخين الذين يحكون الكلام كما حفظوه يقولون هذه أشياء قديمة، هذه ما في تجديد، وجديد الإسلام قديم وقديمه جديد. وهذا والله العلم الأمانة، العالم الرباني الذي اتقى الله وحق تقواه وخشيه حق خشيته هو الذي لا يزيد في العلم ولا ينقص منه، هذا هو الذي ينصح لله ولكتابه ولرسوله ولعامة المسلمين ولأئمة المسلمين ولعامتهم. وكان بعض مشائخنا رحمهم الله من أدركناهم على هذا العلم الحق والعلم الموروث، وإياك أن تخضع أو تضعف أو تلتفت إلى التوهينات، أن البعض يقول لك هذا ما هو بعلم، هذا ما يفهم، انظر نأتي ما أفهم منه شيء. إذا كان ينحت العلماء المعاني من معادنها فلا عليهم ألا يفهم، ولذلك ليسوا مسؤولين عن أن يفهم فلان أو لا يفهم، عليهم أن يبلغوا ما علموا. فهذا أمر مهم جدا، يوصى طالب العلم أن يكون وقافا عند حدود الله، معظما لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا لا يعني عدم الاستنباط من النصوص، إنما ينبغي على طالب العلم أن يسلك مسلك العلماء في الاستنباط. عندهم التعليل له مسالك وطرق معروفة وضوابط معروفة عند العلماء، أن يعلل بها ويمشي على مسلك العلماء هذا لا عتب عليه. أما أن يأتي ويستنبط من عنده ويقول ثم المصيبة ليست هنا، المصيبة أن يقول فتح الله عليه، هذه جريمة عظيمة، أن ينسب إلى الله، قد يكون قال على الله بدون علم ثم يقول فتح الله عليه. أولا أنه نسب إلى الله عز وجل أن هذا صواب من الله سبحانه وتعالى، ثانيا زكى علمه وهو لم يتأكد هل هذا صواب أو خطأ، هذه أمور ينبغي التنبه لها. ولذلك تجد بعض الأخيار يأتي ويستقيم على طاعة الله فيقال له قم وانصح، قم بلغ دين الله عز وجل، فيقول لما عندي علم، قم يفتح الله عليك، يفتح الله عليك بدون بصيرة؟ الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. فأحببنا أن ننبه على هذا، لأن قوام الدين على هذا، أن الإنسان ينصح في دين الله عز وجل. ولا يزال الإسلام بخير ما رزق في العلم الأمانة، فكان الذين يحملونه ويؤدونه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فأداها كما سمعها. نضر الله، يقال إن أهل الحديث أو رواة السنة الأمناء الثقات يبعثون يوم القيامة مشرقا وجوههم، نضر الله امرأ سمع مقالتي، وهذا من عاجل البشرى لهم. وقيل نضر الله في الدنيا والآخرة، ولذلك لما حينما يكون العالم صادقا مع الله يعرف من وجهه. النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف الأعرابي عليه وكانوا يقولون له هذا يكذب، هذا يدعي الوحي، نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا ليس بوجه كذاب. العالم الذي لا ينمق ولا يلفق ينظر الله وجهه إذا بلغ الكتاب والسنة وأدى الدين والشريعة للأمة على مسلك الدين والملة، فهذا من الناصحين. فهذا أمر مهم جدا ينبغي ينتبه له طالب العلم، ولا عليه من كلام الناس. لم نحمل هذا العلم لكي نتزين أمام الناس، فالعلم يزينك في الدنيا والآخرة وإن شانك الناس، إنه ليس بشيء. ولذلك الأنبياء استهزئ بهم ثم ماتوا وهم في أعلى الدرجات وأسناها، جعل الله وإياكم ذلك الرجل. بين رحمه الله أنه يقف قليلا. هذا الموضع لم يثبت كما ذكرنا فيه دعاء مخصوص، ومن من قول يسكت الإمام ويسكت المأموم، وقال بعض العلماء إنه يدعو ولو ببعض الدعوات. ولا حرج عليه في ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.